ستة آلاف ريال. أي معلوم يعطى بقسم، ولكن قلت لك بقسم من الثمن وهو من القيمة. ما يقول المشتري النصف الثالث الآن يساوي 3000 ريال، أعطنا 3000 ريال، ما يقول هذا. نعم. أي نعم، إلا أن بعض العلماء قال الشيء اللي يصير الذي ترك في العادة كشمراخ أو شمراخين إن هذا لا يرجع به، لأن هذا من جنس ما يتقابل به. أما قول مالك الثلث فهذا لا ضعيف. طيب بقينا إذا تلف بسبب من المشتري، إذا تلف أو نقص بسبب من المشتري فهل يرجع البائع؟ ما يرجع، لأنه هو الذي تسبب له. مثل هذا الرجل اشترى ثمر نخلة فأرسل صبيه يخرفه، وجرت العادة إنه إذا كان الخراف غير جيد وشلق الشماريخ أن يفسد الثمر، يسمونه ينصفق. وكلمة ينصفق ما أدري هي عربية ولا غير عربية، ولهذا نكلف الأخ محمد الصالح مديفري في مراجعتها، هل معنى انصفقت الثمرة يعني فسدت؟ نعم انصفقت، معروف عند الناس الآن الصفق يعني أن يكون التمر حشفا. ها؟ الحشف لغة عربية ولا لا؟ وتسمعون المثل أحشفا وسوى كيلة. نعم طيب، أو كيلة صح. نعم طيب، إذا أتلفه هذا الإنسان أرسل صبية وخرف النخلة وشلق الشماريخ فصار الثمر حشفا، هل يرجع البائع؟ ليش؟ هو المتسبب. نعم يقول وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. هو قلنا القاعدة إنه لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، فهل لابد من أن يكون الصلاح شاملا لكل حبة لكل تمرة، أو إذا صلح بعض الشجرة فهو صلاح لجميعها؟ هو هذا، إذا صلح بعض الشجرة صلاح لجميعها، لجميعها تباع. ما رأيكم لو أننا شككنا في هذه الثمرة هل بدا صلاحها أم لا، فصعد إليها رجل فأتى منها ببصرة ملونة ما وجد فيها إلا واحدة ملونة ونزل بها، هل تباع الآن؟ ها؟ الآن إذا صعدنا ما وجدنا فيها لون، لأن اللون اللي فيها نزلها هذا الرجل، هل تباع ولا ما تباع؟ نقول تباع نعم، لأن بدأ صلاحها، بدأ صلاح هذا الذي نزل به هذا صلاحه فتباع، تباع. طيب يقول المؤلف صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، ما قال ولسائر البستان، لسائر النوع الذي في البستان، إذا كان البستان أنواعا فهو صلاح لهذه النخلة وصلاح لسائر النوع الذي في البستان. وهل هو صلاح لبقية الأنواع؟ لا، لنفرض أن هذا البستان فيه نخيل من أنواع متعددة، والأخ تعرف أنواع النخيل؟ ها؟ ما تعرف؟ طيب عبد الرحمن تعرف أنواع النخيل؟ ما تعرف أنواعه؟ طيب حيدر، هذه السكرية والروتان والحلية يعني الحلوة، ها؟ غير الحلية أجل أنا ما أعرف. طيب الشقرة والخضري والمكتوم وما الخشب أنواع. طيب هذه الأنواع مثل عندنا خمسة أنواع من كل نوع 5 نخلات. فهمتم؟ صلح من هذا النوع رقم 1 نخلة، يكون صلاحا لها ولأربع النخلات الأخرى اللي من نوعها. صلح من رقم 2 نخلة، يكون صلاحا لها وللأربع الباقيات من نوعها، وهكذا. نعم. وظاهر كلام المؤلف أنه سواء بيعت النخلة وحدها أو بيعت مضمومة إلى نوعها. أولى، شوف كلام المؤلف، صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. وعلى هذا فإذا لون من هذا البستان من هذا النوع من النخل، إذا لون واحدة فهو صلاح لها مش بعد ولسائر النوع. أنا عندي مثلا مهد خشب 100 نخلة، لون منها واحدة فقط يكون هذا الصلاح لها وللتسع والتسعين باقيات. بعت هذه النخلة وحدها، بقيت 99 نخلة ما فيها ولا حمراء، ما لونت، يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ على ظاهر كلام المؤلف يجوز، لكن هذا الظاهر فيه نظر وهو خلاف المذهب. والصواب أنها أن هذه النخلة إذا بدأ صلاحها فإن صلاحها صلاح لها ولنوعها، بشرط أن تشمل الصفقة جميع النوع، تشمل الصفقة جميع النوع. انتبه، مثل بعت هذه مال خشب وفيها 4 نخلات مال خشب ما بعد لون، إن بعت 5 جميعا يجوز ولا لا؟ يجوز على رأينا وعلى رأي المؤلف، بل على المذهب وعلى رأي المؤلف. إن بعت الملونة وحدها وبعت هؤلاء كل واحدة وحدها فعلى رأي المؤلف يجوز، وعلى المذهب وهو الصحيح لا يجوز، لأني لما أفرضت النخلة الأولى ببيع أردت الآن ببيع الثانية، هل بدأ صلاحها؟ ما بدأ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. الآن ذيك ذهبت بصفقتها، هذه الثانية اللي ما فيها لون وله من النوع الأول، إذا أردت أن أبيعها وليس فيها لون فقد وقعت فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ طيب، إذا قال قائل كيف تجيز بيع الجميع ولم يلون إلا واحدة؟ الجواب لأن الصفقة واحدة، فكأن هذه النخلات 5 كأنها نخلة واحدة، لأن العقد وقع عليها جميعا. أفهمتم؟ وعلى هذا فنقول إذا أفردنا كل نخلة بعقد فالواجب اعتبار كل نخلة على حدة، الواجب اعتبار كل نخلة على حدة. وإن بعنا جميعا النخلة جميعا صفقة واحدة فإنه إذا لون من كل نوع واحدة صار صلاحا لها ولسائر النوع الذي في البستان، صار صلاحا لها ولسائر النوع الذي في البستان. طيب، هل يكون صلاحا للنوع الآخر؟ لا، هذا كان المؤلف لا، ويحتمل أن يكون صلاحا للنوع الآخر أيضا إذا بيع صفقة واحدة، وذلك لأن التمر جنس واحد، فإذا وردت الصفقة على جميع النخل جميع البستان وجدنا فيه نخلة واحدة ملونة جاز بيع الجميع. لكن المذهب لا يعتبرون ذلك، يعتبرون النوع، يقولون كل نوع على حدة. نعم. والمذهب أحوط، المذهب أحوط، وإن كان القول الثاني بأنه إذا بدأ صلاح نخلة واحدة وبيع البستان جميعا ولو كان من أنواع فإنه جائز، هذا قول قوي جدا، لأن الصفقة الآن واحدة واختلاف الأنواع لا يخرجها عن الجنس، والتمر جنس واحد كما في حديث عبادة بن الصامت، التمر بالتمر، نعم، ومثلا بمثل. فلما اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام شيئا واحدا قلنا إنه إذا بيع جميعا وقد لوى منه واحدة كفى. طيب ثم قال بدو صلاح الثمر إلى آخره، أتلفه المشتري نفسه، فماذا يصنع؟ على المشتري. نعم هذا على المشتري واضح، وكأن المؤلف لم يذكرها لوضوحها. ها؟ نعم إذا كان نعم لا فليس له شيء، مثل أن يكون المشتري لا يعرف أن يخرف النخل فيحصل بذلك فساد الثمر بسبب عدم معرفته للخرف، فهنا يكون المشتري لا شيء له لأنه هو الذي أفسده. ذكرنا أنه يستثنى من ذلك ما إذا أهمل المشتري حد وأخرها عن وقت الجذال، فإنه لا ضمان على البائع حينئذ، لأن المفرط من المشتري. نعم الدرس اليوم، وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، لأن ذلك علامة على نضجها. تحمر إذا كانت من ذات اللون الأحمر، وتصفر إذا كانت من ذات اللون الأصفر. هل فيه لون آخر غير الأحمر والأصفر؟ أخضر وأبيض. طيب الأخضر من أصل أخضر؟ لا أخضر يعني شف الأخضر. طيب إذا كان شكله أخضر هو من الأصل أخضر. لا ثاني لمن يخضر يصير يعني ماء كذا مش ماء زي الماء يعني النمزل زي التمر رطب يعني. اي نعم. وعلى كل حال إذا صار رطب لا شك إنه بدا صلاح. إيه نعم هو أخضر فيه يعني يمكن على كل حال. طيب هذا الأخضر كيف نعرف بدو الصلاح فيه؟ بدو الصلاح نعرف بدو الصلاح فيه إذا تم أو الطعم، يعرف بالطعم أو بالرطب. النمر. نعم والله هذا شيء ما نعرفه. طيب فيه شيء بين الأحمر والأصفر؟ إذا ظهر اللون الذي بين الأصفر والأحمر يكون هذا بدو الصلاح. وفي العنب أن يتموه حلوا، يتموه يعني يلين ويكون ماء، لأن العنب قبل أن يستوي ما يكون ماء، يتكسر تكسرا، لكن إذا استوى صار ماء، إذا غمزتها ظهرت ماء. وأيضا اشترط المؤلف مع التموه أن يكون حلوا، وهو قبل التموه يكون حامضا، فإذا وصل إلى الحلاوة مع التموه فهذا بدو الصلاح فيه. وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. وش غير بقية الثمر؟ مثل إيش؟ مثل البرتقال والخوخ والتفاح وغير ذلك، إذا بدأ فيه النضج وطاب أكله فهذا بدو الصلاح. فتبين إذن أن بدو الصلاح يختلف باختلاف الأشجار. في النخل أن يتلون أحمر أو أصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبل أن يبدو صلاحه لأنه يكون عرضة للعهات والفساد، فإذا بدا صلاحه فإنه صار قابلا لأن يجنى من الآن ويؤخذ. ويستفاد من هذا أن الشارع ينهى عن كل ما يوجب الخصومة والبغضاء والعداوة، لأنه إذا حصل اختلاف وحصلت منازعات صار هناك عداوة وبغضاء وخصومة، فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم من يسأل؟ نعم. ولكن أحيانا لا حتى يسود، لأنه الغالب إذا سود يطيب أكله. أما عندنا يقولون بعض الناس إنه يغش، إنه يضع في جذع النخل، في جذع العنب، أحد يقول يحطهم بينتو، وأحد يقول يحطوا الرماد ويسود. قال ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. مناسبة ذكر هذه المسألة في بيع الأصول والثمار، في باب بيع الأصول والثمار، لأن المال، لأن العبد أصل والمال فرع، فماله كالثمرة وهو نفسه كالأصل، فلهذا ذكروه في هذا الباب. من باع عبدا له مال فماله لبائعه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، هذا لفظ الحديث. وقوله فماله لبائعه، قد تقول إن في هذا تناقضا، ففي الأول أضاف المال إلى العبد ثم قال لبائعه، والجواب أن الإضافة الأولى للاختصاص فقط، كما تقول السرج للدابة والفناء للدار، ومعلوم أن الدابة لا تملك وأن الدار كذلك لا تملك، لكن هذا من باب الاختصاص. وفي قوله فماله لبائعه العموم والشمول، كل ما يملك فهو لبائعه، وظاهر كلام المؤلف حتى ما ملكه العبد، حتى ما ملكه العبد، مثل أن يأتي شخص إلى العبد ويقول خذ هذا لك وليس لسيدك، فإنه ملك للسيد. فلو أن هذا العبد أعطي هدية من فاكهة أو ثياب أو نحوها، وأراد سيده أن يأخذ ذلك منه، له ذلك ولا لا؟ نعم له ذلك، لأن ملكه لبائعه. وظاهر كلام المؤلف أن العبد لا يملك بالتمليك، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن العبد يملك بالتمليك، ومنهم من قال إنه يملك بتمليك سيده لا بتمليك غيره. تمليك سيده مثل أن يقول له خذ هذا لك فيملكه العبد ويتصرف فيه كما شاء بدون إذن السيد، وأما إذا كان من غيره فإنه يكون لسيده. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد هذه المسألة وفرع عليها مسائل كثيرة، وهو اختلاف العلماء في كون العبد يملك بالتمليك أو لا يملك. قال إلا أن يشترطه المشتري، فإن اشترطه فهو له، لأن نعم لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بالإيفاء بالعقود يشمل أصل العقد وما شرط فيه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ثم قال المؤلف فإن كان قصده المال، إن كان قصده الضمير يعود على المشتري، إن كان قصده المال يعني إذا اشترط المشتري المال فلا يخلو إما أن يكون المال قصده أو قصده العبد ولكن يريد أن يتبعه المال. إن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، علمه إيش؟ علم المال وسائر شروط البيع. مثال ذلك لنفرض أن السيد أعطى العبد هذا الدكان بقالة كما يقولون، هذا العبد بدأ يبيع ويشتري ويتجر ونمى المال عنده وصار عنده محل كبير، اشتراه شخص واشترط أن يكون هذا المال تابعا له. ننظر قد يكون قصده المال وقد يكون قصده العبد، كيف يكون قصده المال؟ يقول نعم أنا بشتري هذا العبد وأشترط أن المال تبع له، وإذا اشتريته أبيع العبد وأكون أنا في الدكان. هذا معلوم أن قصده إيش؟ قصده المال. إذا كان قصده المال فإنه يشترط فيه العلم، يعني لابد أن يعلم هذا المال وسائر شروط البيع أيضا، وسائر شروط البيع. فإذا قدرنا أن المال الذي بيد العبد صرافة، يعني دراهم ودنانير، فإنه يشترط إيش؟ التقابض، يشترط التقابض، ويشترط أيضا التماثل، والتماثل متعدد. وعلى هذا فلا بد أن يفرد المحل بعقد والعبد بعقد آخر، حتى لا يترد علينا مسألة إيش مد عدوى. أما إذا كان ما قصده المال وإنما قصده العبد، لكنه اشترط المال لأجل أن يبقى العبد على عمله ولا له أهمية المال عنده، يقول مؤلف وإلا فلا، يعني وإلا يكون قصده المال فلا يشترط علمه ولا سائر شروط البيع. أيهما الغالب؟ أن يكون المشتري حينما يشترط أن المال تابع له، أيهما الغالب؟ أنه يريد المال أو يريد العبد والمال تبع؟ والله ننظر. إذا كان المحل كبيرا وفيه يعني في تجارة كبيرة، فالظاهر أنه أراد المال. وإذا كان شيئا يسيرا مثل ما هذا العبد يبسط فصفص، نعم، وأوراق كتابة وظروف وأقلام ناشفة، فالغالب أنه يريد العبد، لكن جعل شرط المال لأجل أن يبقى العبد على ما هو عليه على طبيعته. نعم. إيه؟ إذا كان يريدهما جميعا فلا بد من العلم، لا بد من العلم بالمال، لا بد من علم وسائر شروط البيع. يقول وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري، هذه مسألة دقيقة جدا. العبد له ثياب، هل تتبعه أو لا تتبعه؟ فيه تفصيل. أما ثياب الجمال فإنها لا تتبعه، تكون لمن؟ للبائع. وأما ثياب العادة، يعني ثياب المهنة التي لا بد منها، فهي للمشتري تبع للعبد. طيب إذا كان العبد مثلا معه قلم وبيده ساعة، نعم، لمن تكون؟ للبائع. لا، الظاهر أنه للبائع، لأن هذه الظاهر أنها من ثياب الجمال، أو على الأقل نقول أنها ليست من الثياب ولكنها من المال، من المال. فالظاهر أنها تكون للبائع. نعم، ولو كانت عادية. أي نعم، لأن هذه خارجة عن اللباس. وكذلك القلم، مع أن نجرد هذا العبد من كل شيء إلا من ثياب العادة، إلا من ثياب العادة. والله أعلم. ما نقول الضروري يا شيخ؟ أبدا، نقول السلم ويقال السلف، والسلم لغة الحجاز والسلف لغة العراق، وكلاهما معناه صحيح. أما السلف فإنه مأخوذ من التقديم، وأما السلم فهو مأخوذ من التسليم، وكلاهما صحيح من حيث المعنى. لأن السلم كما قال المؤلف في اللغة، السلم في اللغة اسم بمعنى التسليم، والسلف كذلك اسم بمعنى التسليف. فأما التسليف فهو التقديم، وأما التسليم فهو الإعطاء، وكلاهما ينطبق على السلم كما سيذكره في تعريفه. قال وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن قول بثمن متعلق بعقد، بثمن مقبوض بمجلس عقد، هذا التعريف. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد. فقوله عقد على موصوف خرج به العقد على معين، أليس بسلام؟ مثال العقد على معين أن أقول بعتك هذه الحقيبة على معين، ما يكون سلام ولا يصح السلام في المعين. أيضا يقول موصوف في الذمة احترازا من الموصوف المعين، مثل أن أقول بعت عليك سيارتي التي في قراشي وصفتها كذا وكذا وكذا بثمن قدره كذا وكذا، هذا موصوف لكنه معين، فلا يصح السلم في موصوف معين، لا بد أن يكون موصوفا في الذمة. وقوله مؤجل، نعم لا بد أن يكون إلى أجل، فإن كان حاضرا غير مؤجل لم يصح سلما. الثالث عقد على موصوف في الذمة مؤجل، هذه ثلاث شروط، بثمن مقبوض بمجلس العقد، لا بد أن يقبض الثمن كاملا بمجلس العقد. مثال ذلك أن أعطي هذا الرجل 100 ريال على أن يعطيني بعد سنة 100 كيلو من الرز، عرفتم؟ الآن الثمن مقبوض في مجلس العقد، والمثمن مؤجل وموصوف في الذمة. فإن قلت هذه 100 ريال نعم ب100 كيلو من الرز اللي عندك في البيت، ما يصح. لماذا؟ لأنه معين ولا بد أن يكون في الذمة. فلو قلت أسلمت إليك 100 ريال ب100 كيلو رز إلى سنة لكني ما أعطيتك الثمن، لم يصح، لأنه لا بد أن يكون مقبوضا بمجلس العقد. هذا هو تعريف السلم اصطلاحا، وهو جائز بالسنة الصحيحة الصريحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا نص صحيح صريح. وقال بعض العلماء إن السلم جوازه على خلاف القياس، وأن الأصل المنع، لكننا لا نستطيع أن نخالف النص، ولكن الصواب أن السلم جوازه على وفق القياس، لأن فيه مصلحة لمن؟ للبائع وللمشتري. أما المشتري فإن مصلحته أن الغالب أنه يحصل على أكثر، وأما البائع فمصلحته أنه يتعجل له الثمن. ولنفرض أن هذا رجل فلاح احتاج إلى دراهم، فجاء إلى هذا التاجر وقال أنا أبيع عليك 100 كيلو من التمر ب100 ريال نقدا، تعطيني إياها الآن، يجوز ولا لا؟ يجوز. إذن صارت مصلحة لمن؟ للبائع وللمشتري. أما البائع فضاح، أخذ الدراهم وانتفع بها، وأما المشتري فإن 100 كيلو من التمر ب100 ريال لو أننا بعناها حاضرا لكانت 80 كيلو من التمر ب100 ريال، لأن المشتري سوف ينتفع بزيادة المبيع، إذ ليس الشيء الذي يباع نقدا كالشيء الذي يباع مؤجلا، فيحصل نفع البائع والمشتري. وهل في ذلك غرر؟ ليس في ذلك غرر، ها؟ هم يقولون إن في ذلك غررا لأنك بعت شيئا معدوما، ولكننا نقول لهم إننا ما بعنا شيئا معدوما لأن العقد لم يقع على شيء معين حتى نقول إنه معدوم، ولكنه على شيء موصوف في الذمة أطالب به، وهذا الذي أنا أطالبه إذا حل الأجل يعطيني من أي مكان بخلاف المعين. قال المؤلف: ويصح بألفاظ البيع، بأن أقول بعتك 100 كيلو من التمر بعد سنة ب100 درهم، ويصح أيضا بألفاظ السلم، فيقول أسلمت إليك 100 ريال ب100 كيلو بعد سنة، وبلفظ السلف فيقول أسلفت إليك 100 ريال ب100 كيلو بعد سنة. والصواب أن جميع العقود تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا، وأنه لا يتقيد بشيء، لأن هذه الأمور لم يرد الشرع بتعيينها وتقييدها، وليست من أمور العبادة التي يتقيد الإنسان فيها باللفظ، فكل ما دل على معنى من المعاني عرفا فله حكم، لكن بشروط 7. وهذه الشروط منها ما يدخل في شروط البيع السابقة، ومنها ما هو زائد عليها. ولهذا قال بعضهم إن شروط السلم 14 شرطا، لأن شروط البيع 7 وهذا شروطه 7 فتكون الجميع 14، ولكن الصحيح أن هذا ليس، أن الشروط أقل من 14 لأن بعضها داخل في شروط البيع السابقة. أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومعدود، نعم ومذرور. معنى انضباط صفاته معناه أن نضبط صفته إما بالكيل أو بالوزن أو بالذر. ينضبط ولا لا؟ ينضبط. 100 صاع من البر، نعم، 100 كيلو من السكر، 20 ذراعا أو مترا من الخام مثلا، من الحبال وما أشبه ذلك. المهم أن الكيل والوزن والذرع تنضبط به الصفة، واضح؟ أما المعدود فيختلف كما قال المؤلف، ويأتي إن شاء الله تعالى. نعم. سلام تعريفه خالد، عرف المقدور على تسليمه، فيكون جوازه على خلاف القياس. فهل هذا صحيح بالنسبة للسلم نفسه، وهل هو صحيح بالنسبة للأحكام عامة؟ بمعنى هل في الشريعة ما يخالف القياس؟ ليس في الشريعة ما يخالف القياس أبدا، كل الشريعة على وفق القياس، لكنه قد يخفى دخول ذلك في القياس على بعض الناس فيظن أنه نعم مخالف للقياس. فمثلا يقولون إن السلم على خلاف القياس لأنه بيع مجهول، والأصل أن بيع المجهول باطل لا يصح، لكن جوز هذا للمصلحة. ويقولون في المضاربة أن أعطي الإنسان دراهم يتجر بها وله نصف الربح، يقولون إن هذا أيضا على خلاف القياس، لأن هذا العامل قد يعمل لمدة 2-3-4 ثم لا يربح، فيكون عمله ذاهبا سدى، ففيه جهالة، وقد يربح أكثر مما نتوقع. قد نتوقع أنه يربح مثلا في 10,000 فيربح 10,000، فيكون هذا العقد غررا، فهو إذن على خلاف القياس. عرفتم يا جماعة؟ نحن نقول ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس. نعم، ونقول فيما ادعي أنه على خلاف القياس نقول هذا على وفق القياس ونبين ذلك، أو نقول خالف القياس لمصلحة الراجح والمحذور الشرعي إذا قابلته مصلحة الراجحة أرجح منه صار جائزا بمقتضى ترجح المصلحة، وإذا كان الشرع يحرم الشيء لأن إثمه أكبر فإنه يبيح الشيء إذا كانت مصلحته أكبر. ولهذا العبارة المشهورة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذه يجب أن تكون مقيدة بما إذا تساوت المفاسد والمصالح أو غلب جانب المفاسد، وإلا فإنه قد يكون في بعض الأشياء مصلحة مضرة فترجح المصلحة فيحلل من أجل هذا الوجه. نذكر الآن باب السلف، فنبين أولا أنه ليس على خلاف القياس، لأن الجهالة أو بيع المعدوم فيما إذا كان معينا، إذا كان معين مثل أن أقول بعتك حمل ما تحمل هذه الشاة، بعتك حمل ما تحمله هذه الشاة، هذا معدوم ومعين ولا غير معين؟ معين بمكان خاص. ولهذا لو أسلمت إليه في ثمر بستاني المعين صار السلام حراما، صار حراما لأنه بيع معدوم. السلم ليس بيع معدوم، وإنما هو التزام الشخص بما تم العقد عليه في ذمته، ما تعلق بشيء معين، وبهذا زال المحذور والغرض. ثانيا نقول وعلى تقدير أن يكون لله بين المعدوم فإن فيه مصلحة تربو على مفسدته. ما هي المصلحة؟ انتفاع البائع بالثمن المقدم وانتفاع المشتري بالمثمن المؤجل، لأنه لا بد أن يزيد، لا بد أن يزيد المثمن إذا كان مؤجلا. فمثلا إذا كان الصاع بدرهم نقدا فسآخذ منه صاعا وإيش ومدا إذا كان مؤجلا، فهو انتفع بالنقد وأنا انتفعت بالتأجيل. فلأجل هذه المصلحة الراجحة وحلت هذه المعاملة. وهكذا نقول في كل شيء ادعى بعض الناس أنه على خلاف القياس فالجواب عنه من أحد وجهين: إما بمنع أن يكون مخالفا للقياس ونبين وجه امتناعه، مش بعد الوجه الثاني، أو التسليم بأنه مخالف للقياس لكنه خالفه لمصلحة اقتضت ذلك، لمصلحة اقتضت ذلك. وإذا سلكنا هذا المسلك تبين لنا أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس، حتى الذي خالف القياس لمصلحة اقتضت ذلك فهو في الواقع موافق للقياس، لأن القياس هو المصلحة. نعم. طيب، السلم له شروط، شروط يقول المؤلف بشروط سبعة. هذه الشروط شروط للصحة ولا للزوم؟ الجواب شروط للصحة، لأن شروط اللزوم إنما هي الشروط في العقد، وأما شروط العقد فهي شروط لصحته. هذه الشروط هل هي زائدة على شروط البيع السابقة أو هي متداخلة لكنه يتحرى فيها أكثر؟ الجواب منها شيء زائد ومنها شيء بمعنى ما سبق لكنه يتحرى فيه أكثر. فمثلا الشرط الأول انضباط صفاته. ومعنى انضباط صفاته أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته، مما يمكن ضبط صفاته. فأما ما لا يمكن انضباطه فإن السلم لا يصح فيه. لماذا؟ لوجود الغرر. لو أنني أسلمت إليك في جواهر ولا آل، هذه ما يمكن ضبطها، لأن الجوهرة قد تختلف عن الأخرى بما يعادل مئات الدراهم من أجل صفة فيها. فالإسلام في الجواهر وشبهها مما لا يمكن انضباطه إيش؟ جائز ولا لا؟ ليس بجائز، لأنه يؤدي إلى الغرر كثيرا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر. إذن معنى انضباط صفاته أي يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته. خرج بذلك ما لا يمكن انضباط صفاته مثل الجواهر واللآلي وما أشبه ذلك، يعني ما هذا حصر. كل شيء لا يمكن انضباط صفاته فإن السلم لا يصح فيه، لأنه يؤدي إلى الجهالة والغرام. وقول المؤلف بمكير، قال في الشرح أي كمكير، فجعل الباء بمعنى الكاف، ولكنه عندي لا يحتاج إلى هذا، لأن إتيان الباء بمعنى الكاف في اللغة العربية لا نعلم له نظيرا. ولكن الأولى أن نقول إنه متعلق بمحذوف، والتقدير بأن يسلم بمكيل، بأن يسلم بمكيل، ونجعل الباء بمعنى في، أي بأن يكون الإسلام في مكيل. المكيل يمكن انضباطه ولا لا؟ يمكن، يعني مثلا بر، رز، شعير، دخن، ذرة وما أشبه هذا يمكن. كذلك الموزون يمكن، أولى يمكن، لأن نضبطه بالكيل وبالوزن في المكيل والموزون. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. في كيل فيما يكال، وزن فيما يوزن. وقوله في مكيل وموزون ومذروع، أي ما يقدر بالذرع، مثل إيش؟ كالأقمشة والحبال وما أشبهها، فإن هذه تقدر بالذرع. وتعلم إذا قيمت 100 ذراع، 100 ذراع، 500 ذراع وما أشبهها. وإذا قدرناها بالأمتار يصلح؟ يصلح، لأن الذراع حل محله بالوقت الحاضر المتر. طيب والعد ومعدود، ولا ما نقول معدود؟ المعدود فيه التفصيل، إن كان لا يختلف صح التقدير به، وإن كان يختلف لم يصح التقدير به. فلو قلت أسلمت إليك 100 درهم بألف برتقالة بعد سنة يصلح؟ يصلح البرتقالة؟ وش السبب؟ نعم يختلف، في كبير وصغير. يمكن تجيب له برتقالة من الصغار هذه مرة، وتجيب له من الكبار ولا لا؟ طيب بألف بيضة يختلف؟ مؤكدين؟ يختلف. فالمعدود إن كان لا يختلف صح السلام فيه، وإن كان يختلف لم يصح. طيب قلت بألف فنجال باعش يجوز ولا لا؟ تعرف حسين هذا أسلمت إليك 1000 ريال بألف فنجال باعش بعد سنة يجوز ولا لا؟ يجوز؟ لا هو على كل حال جديد معروف مو مستعمل يجوز هذا لأن هذه الفناجين معروفة ولا تختلف. ولهذا قال المؤلف وأما المعدود المختلف كالفواكه يعني فلا صح السلام فيه. أو بالكي طيب فيه لو أسلمت في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف أنه لا يصح وأن الصحيح الجواز. قال المؤلف رحمه الله نعم كالفواكه والبقول. البقول جمع بقل وهو الذي لا ليس له ساق من الزروع مثل البصل والكراث وما أشبه. قلت مثلا أسلمت إليك 100 درهم بألف حزمة بقل يصلح؟ وش السبب؟ لأن الحزم تختلف ما يصح. لكن لو جعلتها وزنا صح لأنها لا تختلف. يقول كذا والجلود. الجلود أسلمت إليك 1000 درهم 1000 درهم ب100 جلد شاة بعد سنة يشتغلون ما يصح. لماذا؟ لأنه يختلف في جلد كبير وفي جلد صغير فلا يصح. وقال بعض أهل الفقهاء إنه يصح في الجلود إذا قال مثلا جلد رباعية جلد ثنية وعين السن فإن هذا لا بأس به لأن الاختلاف فيه يسير. الاختلاف فيه يسير والتعيين قربه وضبطه. قربه وضبطه لا معروف نجدية قل نجدية بربرية استرالية وما أشبه ذلك يعني أصفها ما هو معين. ما قلت جلد هذا مثلا عندي مثلا 100 شاة قلت أسلمت إليك 100,000 ريال بجلود هذه الغنم بعد سنة ما أصلح. هذا المعين. طيب كذلك أيضا الرؤوس. أسلمت إليك 1000 درهم ب100 رأس شاة بعد سنة كما يقول في الجلود. الخلاف فيها كالخلاف في الجلود. المذهب لا يصح لأن الرؤوس تختلف. بعض الشياة بعض الغنم ذهينة ورأسها كبيرا أولى وبعضها دبشة يكون رأسها صغيرا أو كلها دبشة الله. نعم لكن ما تختلف بالصغر والكبر تختلف. ولهذا يقولون إنه لا يصح. طيب لو بعتها وزنا يجوز ولا لا؟ يجوز لأن الوزن يضبطها. قال والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم. الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط مثل القماقم نوع من الأواني تكون أسفلها واسع وعلاها ضيق أو بالعكس لكن الأسطار هي التي بالعكس. يكون أسفلها واسع وعلاها ضيق هذا لا يصح السلام فيه. مثل أن أقول أسلمت إليك 1000 درهم في 100 قمقم وش أسفل هذا؟ أواني معروف حط فيها مثلا إن كان من النحاس في يطبخ فيها ويشطب فيها وما شاء. هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه ما يمكن ضبطه. إذا قلت لك مثلا ساعتها كم نقول شبه، ما نعرف تقدياتكم الأخيرة سبت ممتر مدعيش، هذه ما نعرف شبر. إذا كان عليها شبر وهي متسعة في الأسفل متسعة، كم نقول أسفلها؟ لنقول إن أسفلها شبرا، لكن المسافة اللي بين أعلاها وبين أسفلها تختلف التقدير، لأنها تتسع شيئا فشيئا فيحصل الجهد. يقولون ما يصح. وربما يكون الصانع غير مجيد للصنعة فيجعل الاتساع في آخرها بالمرة، وربما يجعل الاتساع في أعلاها، فلهذا لا يصح. لكن في الوقت الأخير لما كانت الصناعة مضبوطة تماما، حتى لو اختلفت أوساطها وأعلاها وأسفلها، فإنه يصح في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط، ولا لا؟ لأن الآن الصناعة جودت الشيء. لو تقول مثلا أسلمت إليك 1000 درهم ب100 إبريق من نوع كذا وكذا، الأبريق مختلفة ولا لا؟ مختلفة الرؤوس والأوساط، لكنها مضبوطة بالصنعة، ما تختلف أبدا. تجد الإبريق الموجود هذا العام هو الإبريق الذي سيوجد بعد سنة. وكذلك بالنسبة للأسطال، الأسطال الآن محكمة مضبوطة، فإذا قلت أسلمت إليك 1000 درهم ب100 سطل من نوع كذا وكذا، فإنه جائز، لأن الغرر منتفي. قال والأسطال الضيقة الرؤوس، فإن كانت الأسطال ساعتها في أعلاها وأسفلها واحدة فهو جائز. نعم، لأنك تقدر ساعتها في أعلاها وهو ساعتها في أسفلها. ولكن كما قلت لكم هذا بناء على أن هذه الأسطال إنما تصنع بماذا؟ باليد، والصنعة باليد ربما تختلف بحسب حط الصانع. لكن ما دامت الصنعة الآن بالمكاين والآلات التي لا يمكن اختلافها، فإنه يصح السلم في هذه في الأسطال. قال والجواهر، الجواهر ما يصح السلم فيها، والسبب لأنها تختلف اختلافا بعيدا، فلا يصح السلم فيها للجهالة والغرض. والحامل من الحيوان ما يصح السلم فيها أيضا. لماذا؟ للجهالة. وش الجهالة؟ وش الجهالة؟ أليس يجوز أن أبيع الحيوان الحامل؟ يجوز. طيب وهذا يثبت سبعا؟ أبدا، ما هو باستقلال. ما قد بعت عليك حمل الحيوان، أسلمت إليك في شاة حامل، في شاة حامل تجيبها بعدين، شاة ما أصفها بصفاتها. ها؟ وش السبب؟ لا، هم يقولون العلة في ذلك لندرة اتفاق الصفة في الحامل. لأنه مثلا إذا قلت في شاة حامل لها 4 أشهر في حملها، هذه يعني بعيد أنك تجد حامل لها 4 أشهر، هم متعذر لكن بعيد، فيؤدي ذلك إلى مشاكل. إذا حل الأجل قال يلا عطنا الحامل، عطنا الشاة، جاب له الشاة لها 3 أشهر، قال لا أنا أبي لها 4 أشهر، دور لقى شاة لها 5 أشهر، قال لا أنا أريد 4 أشهر. هذا يقول إنه نادر، يعني يندر الجمع بين الصفة والمعين في الحيوان الحامل، هذه العلة. وإلا فإن بيع الحامل جائز ويدخل الحمل تبعا. صيغ العقود ليست من الألفاظ المتعبد بها حتى نحافظ عليها، وذكرنا أنه يستثنى من ذلك على المذهب لفظ عقد النكاح، فإنه لا يصح إلا بلفظ إنكاح وتزويج، أو قول السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. ولكننا بينا أن الصواب أن جميع العقود تنعقد بماذا؟ بكل ما دل عليه من قول أو فعل. نعم. شروط السلم سبعة. الأول انضباط صفة، يعني كل شيء أدخل فيه من غير جنسه للغش فإن ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الذي أدخل فيه غير معلوم ولا يمكن ضبطه. فإذا قيل إن هذا المعدن، ولنفرض أنه معدن من المعادن الغالية جدا مثل الماس، وجدنا أن هناك نوع من الماس كالخواتم مثلا فيه غش، يعني قد أدخل فيه أشياء من غير الماس، فأسلم إليه مثلا 1000 ريال ب100 خاتم من الماس من هذا النوع المغشوش، فالسلم هنا لا يجوز، لأننا لا ندري ما مقدار الغش. أما لو فرض أننا نعلم مقدار الغش بأن قال أهل الخبرة إن الغش الذي فيه يساوي العشر أو الخمس، فإن الإسلام فيه جائز، لأن العلة هي الجهالة، فإذا انتفت انتفى الحكم. قال وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين. الذي يجمع أخلاط غير متميزة لا يصح السلم فيه، لأن هذه الأخلاط مجهولة، مثل الغالية، الغالية يقول إنها نوع من الند، نوع من الطيب يجمع أخلاطا لكنها غير متميزة، يعني بمعنى أننا لا نعرف أن نسبة هذا إلى الكل كذا وكذا. فإن تميزت بأن علمت النسبة جاز، يعني لو علمنا أن هذا الطيب مخلوط من 6 أنواع على وجه السواء، هل فيه جهالة؟ ما فيه جهالة، لأن نعلم الآن أن نسبة كل واحد من هذه الأجزاء السدس، فلا يكون فيه جهالة. أما إذا كانت الأخلاط غير معلومة فإنها مجهولة فلا يصح. وهل مثل ذلك لو أننا أسلمنا في 100 صاع مخلوط من الحمص والحلوى والكشمش والفصفص وما أشبه ذلك؟ مثله، يعني غير متميز، ما نعرف نسبة هذا من هذا. أما لو علمنا النسبة فلا بأس، يعني لو أسلمت إليك في مخلوط من الحمص والحلوى والكشمش والفصفص وما أشبه ذلك، ونسبة كل واحد إلى المجموع السدس، فهذا لا بأس به لأنه معلوم. والحاصل أن البيع في الصفة أضيق من البيع بالرؤية. يجوز أني أبيع عليك هذا الزنديل اللي فيه أخلاط من الحمص والحلوى والكشمش وما أشبهه وأنت تعلمه بالرؤية، لكن لا يجوز بالصفة، لأن البيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية. وقول المعاجين هذه معاجين تجعل في الغالب للمرضى، تكون معاجين من أدوية متعددة وأعشاب متعددة تجمع وتخلط وتعطى المريض. وأنا أذكر أن الناس يستعملونها في إيش؟ في الجدري. الجدري إذا أصاب الإنسان أول ما يصيبه يجمعون له من كل نوع مما يمكن أن يطعمه، يجمعونه في تمرة أو شبهها ويعطونه هذا المجدور لأجل فيما بعد لو أكل من هذا الطعام لا يستنكره، لأنه المجدور نسأل الله العافية إذا بلئ الجدري يعني أو صار في طور الشفاء إذا أكل شيئا يستنكره ما أكله من قبل يعود عليه الجدري ثم قد يهلكه. والحصبة أيضا أي نعم، هذه يستعملها الناس هذه المعاجين للمرضى، فالمعاجين على هذا ما يصح السلام فيها لأنها مجهولة، ولكن الصحيح أنها يصح السلام فيها لأنه وإن كانت النسبة مجهولة لكن النسبة قليلة، والغرض من ذلك منفعتها. نعم في الجمر ويبخره بها لأجل أن لا يستنكر من الرائحة في المستقبل. قال فلا يصح سلمه. ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين، يصح السلم في الحيوان. كيف الحيوان؟ يعني بأن أقول أسلمت إليك 1000 درهم بعشر شياه، ولكن لابد من أن يذكر نوع هذه الشياه ووصفها حتى لا يحصل اللبس في المستقبل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استسف من رجل بكرا، استسف من رجل بكرا، وكان عبد الله بن عمر بن العاص قد أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفذ جيشا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، وهذا دليل على جواز السلم في الحيوان. ولكن لا بد من ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف ويجتمع. ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين، منسوجة من نوعين مثل القطن والصوف، يجوز أن نسلم في ثياب منسوجة من القطن والصوف أو من القطن والحرير أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ مع أنها أخلاط متعددة، لأنها معلومة ومتميزة. كذلك يصح السلم فيما خلطه غير مقصود، إذا كان فيه خليط لكن هذا الخليط غير مقصود كالخبز فيه الملح والجبن فيه الانفحة، والانفحة معلومة لكم أظن ها؟ ليست معلومة. طيب الانفحة هي ما يكون في بطن الرضيع، الحيوان الرضيع أول ما يسقى اللبن إذا ذبح توما قد سقي اللبا، فإن هذا اللبا الذي في بطنه في كرشه يكون جبنا، يعني لو تأخذ جزءا قليلا من هذا الذي في بطنه وتضعه في لبن صار جبنا تجبن. نعم وتعرفون الجبن ولا في إشكال بعد مجرد. والدليل على ذلك أن الصغير من الضأن إذا ذبح في أول يوم ثم طبخ فإن المرق إذا برد يكون جامد يتجمد، مع أن المرق كثير بالنسبة لما في كرشه، لكن هذه الجبن سبحان الله عظيم لها تأثير قوي. فالجبن يكون فيه إيش؟ الانفحة، يعني جزء يسير من هذا اللبا الذي في هذا الطفل من الحيوان إذا ذبح يجعل في اللبن يكون جبنا، هذا لا يضر لأنه كالملح في الطعام. طيب أيضا خل التمر، وش فيه؟ خل التمر فيه التمر، فأفادنا المؤلف أنه يجوز الإسلام في الخل بأن تقول أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع من الخل بعد سنة، يجوز؟ أي نعم يجوز. وهنا قلت 100 صاع من الخل، ليش قدرناه بالكيل دون الوزن؟ مائع. نعم، لأنه مائع، وكل مائع فهو مكيل يقدر بالكيل. طيب هل يجوز الإسلام في الشاهي؟ الشاهي لا، الشاهي المطبوخ يجوز. فلو قلت مثلا أسلمت إليك 100 درهم ب10 أباريق شاهي إلى سنة، يجوز ولا لا؟ انتبه، 10 أباريق ما يجوز لأنها مجهولة، حتى بالوزن ما يجوز أيضا، ها؟ ما يجوز. لكن أقدرها بالصاع، أسلمت إليك 100 درهم ب20 صاعا من الشاهد، لا ينضب، لا أنا أقدر يعني مثلا كثرة الورق فيها وقلته الحلى أو قلته، هذا شيء مقدر، لكن ب100 صاع هذه لو تقولها عند العامة يمكن يطلقون عليك وصف مجنون، كيف 100 صاع شاهي؟ هذا ما يصير، لكن نقول نعم ما يقدر الشاهي إلا بالأصواع. وكيفية ذلك أن نأتي بإناء، بإناء يسع صاعا، فإذا كان 100 صاع يكون ملء هذا الإناء 100 مرة، أو يوزن الصاع، يوزن الصاع مثلا ويشاف كم قدره من الكيلو، ثم توزن البقية على هذا المقدار. المهم أن الشاهي يجوز الإسلام فيه، لأن الورق الذي يكون فيه مقصود ولا غير مقصود؟ غير مقصود، فهو كخل التمر. وأما السكنجبين فلا أعرفه، ولكن على كل حال هذا يظهر لي والله أعلم أنه نوع من الحلوى يوضع فيه أشياء أجزاء غير مقصود. نعم. والمهم أن كل خلط متميز أو غير مقصود فإنه لا يمنع من جواز السلام، وكل خلط لا يتميز وهو مقصود فإنه إيش؟ يمنع جواز السلام. وعلى هذا فلو ورد عليك سؤال هل يجوز الإسلام في الأشياء المختلطة، فما الجواب؟ فيه تفصيل على النحو التالي: إذا كان الخلط غير مقصود جاز. مثاله الإنفحة في الجبن أولى، والتمر في الخل، وورق الشاهي في الشاهي، وطول القهوة في القهوة، وما أشبه ذلك، هذا غير مقصود. ثانيا إذا كان مقصودا لكنه متميز، ما تقولون؟ جائز ولا غير جائز؟ جائز. مثل الثياب المنسوجة من نوعين، فإن هذا النسيج مقصود لكنه متميز معلوم. الثالث إذا كان الخلط مقصودا غير متميز فلا يجوز الإسلام فيه، وذلك للجهالة. ودليلها هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فلا يكون جائزا. قال المؤلف رحمه الله نعم. الخل هو أنه يوضع التمر في الماء، يوضع تمر في ماء ويبقى لمدة يوم أو يومين فيكتسب الماء من حلاوة التمر، يمتص ويبقى التمر ما له قيمة بعد هذا. ومثل أيضا خل العنب مثله، ومثله خل العصير، كل شيء غير مقصود فلا يضر. هذا النبيذ. نعم هذا النبيذ. إيه خل التمر نعم هو النبي. قال المؤلف الثاني الثاني يعني من الشروط ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف فيه الثمن ظاهرا. يشترط في السلام أن يذكر الجنس والنوع والوصف والقدر، سيأتي أيضا أنه شرط ذكر الجنس والنوع والوصف والقدر، وسيأتي ذكر القدر في شرط مستقل. ذكر الجنس والنوع والوصف، مثال ذلك البر جنس، والحنطة نوع. طيب ردي متوسط وصف. فإذا أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع فلا بد أن أقول أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع من البر حنطة، جيد أو أقول ردي أو متوسط. حطيت بالكم، لو قلت أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع حنطة جيد يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأنني لم أذكر الجنس، ما ذكرت الجنس، أنا قلت 100 صاع حنطة فذكرت النوع ولم أذكر الجنس. طيب لو قلت أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع بر جيد، السبب لأني ما ذكرت النوع. 100 صاع بر ربما يجيب لي القيمي، ربما يجيب لي معي، ربما يجيب لي حنطة، ربما يجيب لي مكسباي، ربما يجيب ما أدري. فإذا لم يذكر النوع فلا شك أنه لا يجوز للجهالة الواضحة، وإن ذكر النوع دون الجنس فظاهر كلام المؤلف لا يجوز، لأن المؤلف يقول ذكر الجنس والنوع. طيب إذا أسلمت إليك في تمر، أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع من التمر، فلا بد أن أقول من التمر إيش؟ البرحي الجيد. فلو قلت أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع من البرحي الجيد يجوز ولا لا؟ على كلام المؤلف لا يجوز. والقول الثاني في المسألة أن ذكر النوع كاف عن ذكر الجنس، لأن النوع أخص، والأخص يدخل فيه الأعم، فلا حاجة من ذكر الأعم. وهذا القول هو الراجح، بل هو ظاهر المذهب، لأن صاحب المنتهى وهو العمدة في مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين لم يذكر ذكر الجنس. فعلى هذا نقول القول الراجح في المسألة أن ذكر النوع كاف. انتبه، ذكر النوع يكفي، لأنه إذا قلت أسلمت إليك 100 درهم ب100 صاع من البرحي الطيب، في إشكال ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال. لكن 100 صاع من التمر الطيب فيه إشكال، فيه إشكال. طيب إذا قلت أسلمت إليك 1000 درهم ألف درهم بخمسين رأسا من الغنم، ترى مو برأس منفرد، يعني خمسين رأس يعني خمسين شاة مثلا، بخمسين رأسا من الغنم يجوز ولا لا؟ ليش؟ لأن الغنم يشمل المعز والضأن، فهو جنس. لابد أن أقول من الغنم الضأن، وأذكر الوصف، أذكر الوصف، رباع، ثني، جيد، رديء، المهم على كل حال الكلام على الجنس والنوع. فلو أقول أسلمت إليك ألف درهم بخمسين رأسا من الغنم ما صح، بخمسين رأسا من الضأن، على رأي المؤلف لا يصح حتى أقول من الغنم الضأن، وعلى قول الراجح يصح، لأن ذكر الأخص يستلزم ذكر الأعم ولا عكس. إذن وقال المؤلف وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. نعم. طيب العرف عندنا العرف ان الحنطه البرد جميع انواع تكون الحنطه جنسا، تكون الحنطه جنسا فلا بد من ذكر النوع. قال المؤلف وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، كل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، مثل الجودة والرداءة والسن في الحيوان وشبهه والقدم والحداثة وما أشبه ذلك، كما ذكر المؤلف كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه. حداثته يعني كونه جديد، وقدمه كونه قديم. أيهن أحسن القديم أو الجديد؟ يختلف. كيف يختلف؟ متى يكون قديم أحسن؟ علمنا متى يكون أحسن. مثل السيارة، ها؟ مثل السيارة يمكن يكون موديل قديم أحسن. يقولون إن البر الجديد أقل رغبة من البر القديم، يعني مثلا البر اللي من العام الماضي أرغب عند الناس من البر الذي من هذه السنة، لأنه عند العجن وعند الطبخ يكون أحسن وأكثر شربا للماء. على كل حال إذا كان الوصف بالقدم أرجح يذكر الوصف بالقدم، إذا كان الوصف بالحداثة الجدة أرجح يذكر ذلك. إذا لم يكن أحدهما أرجح من الآخر هل نحتاج إلى ذكر ذلك ولا لا؟ ما نحتاج، ما دام أنه ما يختلف به الثمن فإنه لا حاجة إلى ذكر الحداثة والقدم، لأن المعتبر الوصف الذي يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا. طيب الألوان يختلف بها الثمن ولا لا؟ ها؟ قد يختلف اختلافا ظاهرا وقد لا يختلف ولا لا؟ قد يكون مثل بعض الألوان ترغب رغبة تزيد بها القيمة، وقد تكون بالعكس. فكل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا فلا بد من ذكر، وأما ما لا يختلف به الثمن إلا اختلافا يسيرا تجري العادة بالتسامح فيه فليس بشرط. قال المؤلف ولا يصح شرط الأردى أو الأجود بل جيد وردي، يعني ما يقول أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من البر حنطة أجود ما يكون، هذا ما يجوز. سبب لتعذر الإحاطة بهذا الوصف، إذ ما من جيد إلا هو فيه أجود منه، في الأجل أجود ما يكون وجاب لي أجود ما بالسوق. أقول لا، راح لبريده يمكن فيها أجود من عنيزة، راح لبريده وجاب أجود ما في بريده، قلت لا يمكن بالرياض أجود. نعم راح وجاب لي أجود ما في الرياض. أقول يمكن في مكة. نعم يمكن هذا ولا لا؟ يمكن وفي مكة أجود من بالرياض. جاب لي في مكة. قلت لا يمكن في القاهرة. ها يمكن ولا ما يمكن؟ ها يمكن يكون فيها في القاهرة. وجاب لي من القاهرة قلت يمكن يكون في واشنطن ولا لا؟ فإذا جاء من واشنطن أقول يمكن يكون في موسكو. نروح على عواصم العالم هذه. طيب ولهذا يقولون لا يصح شرط الأجود. شرط الأجود ما يصح لأنه ما من شيء جيد إلا وفي أجود منه. ومن يحيط بالأجود؟ طيب الأرجع يصح؟ ها؟ ما يصح. إذا قلت أسلمت إليك 100 صاع بر 100 ريال ب100 صاع بر حنطة أرجع ما يكون. ها؟ شلون؟ المهم هذا اللي قال يعطيها الغنم. قال أرجع ما يكون. ليش أرجع ما يكون؟ قال نعم لأنه لو يجيب شيء زين أخشى إني ما أعطيه غنمي. أنا رجل شحيح ما شفت أرجى شيء يلا أعطيها الغنم. نعم يمكن يريد الأرجى. هذا أيضا ما يصح لأنه إذا جاب لي ردي أرجى ما في البلد أقول له رح دور بلد آخر. لأني قلت لك أرجى ما يكون. أولا طيب لا هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقيل يصح شرط الأجود ويحمل على الأجود في البلد. أطيب شيء ويصح. نعم ويصح الأرجع ويحمل على أرجع ما في البلد. وقيل يصح الأرجع دون الأجود لأن الأجود مطلوب والأرجع في الغالب غير مطلوب. يعني مهنا واحد يجيبه شيء ردي يقول رح دور لي أرجع منه هذا نادر لكن جيد يمكن يقول دور لي ها أجود منه. فالمسألة إذن فيها ثلاثة أقوال. قول أنه لا يصح شرط الأرض والأجود مطلقا وهذا ها هذا هو المذهب. وعلته أن هذا الوصف لا يمكن تحقيقه. لا يمكن تحقيقه إذ ما من شيء أجود إلا وفيه أجود منه وما من شيء أرجع إلا وفيه أرجع منه. ومتى نتحقق أننا وصلنا إلى القمة أو إلى الصفر؟ القول الثاني يصح شرط الأرجع دون الأجود لأن الأرجع مهنا أحد إذا جئت له برضي يقول هات أرجع منه إلا نادرا والنادر لا حكم له. والقول الثالث يصح شرط الأرجع والأجود ويحمل على أرجع ما يكون في البلد وأجود ما يكون في البلد. وهذا أحسن شيء وهذا هو الذي عليه العمل أصلا. وهذا هو الذي عليه العمل عند الناس. بر أطيب ما يكون يعني أطيب ما يوجد في البلد. ومعلوم عند الناس جميعا أنه لا يمكن أن يكون المراد أن يلزم بأن يطلب الأرض والأجود من كل أصدقاء العالم. ولهذا قال بل جيد وردي. جيد وردي ما معنى جيد وردي؟ يعني يصح أن يكون الوصف جيد أو ردي. بأن يقول أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع بر حنطة جيد يجوز لأن هذا الوصف يمكن الإحاطة به. وكذلك ردي يجوز لأن هذا الوصف يمكن الإحاطة به. وكذلك المتوسط لأن هذا الوصف يمكن الإحاطة به. والحاصل أنه لا بد من ذكر الجنس على الطائر المؤلف الجنس والنوع والوصف الذي يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا. أما ما لا يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا إلا شيء يسير يتغابن به فإن هذا لا يلزم. وكل هذا يعني التحرير لنتفادى الوقوع في الغرر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نهى عن بيع الغرر، وإذا لم تتحقق هذه الأوصاف فإن الغرر سوف يتحقق. نعم. ونقول أن المذهب أفضل عن المذيع هل له؟ لا يشترط عجل شيء أو عجل، لكن لو وقع هذا الأمر يعني مثل قبل أن نعقد العقد يمكن نوجه الناس ونقول لا تقوم أرض شيء وأطيب شيء، لكن إذا وقع العقد على هذه الصفة على المذهب يكون باطل ما يصح ونلغيه، لكن على القول الثاني يصح. فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. إن جاء بما شرط أو أصح إن جاء بما شرط أو إن جاء بما شرط عليه المسلم، فاعل جاء يعود على على من؟ أي المسلم إليه، يعود على المسلم إليه بما شرط أي بما شرط المسلم، أو بما شرط أي بما شرط في العقد. نعم. إذا جاء بما شرط لزم المسلم أخذه لأنه وفى بما عليه. وهذا يقول مؤلف أو أجود منه من نوعه، أو أجود منه من نوعه يلزمه أخذه. فإذا كان شرط من النوع الردي من التمر فجاء بنوع ذلك التمر لكنه أجود مما شرط يلزمه أخذه ولا لا؟ يلزمه. يعني قال أسلمت إليك 100 درهم ب20 صاعا من السكري الوسط، وسط يعني ما هو جيد، فجاء إليه 20 صاعا من السكري الجيد، يلزمه أخذه أو لا؟ يلزمه أخذه. لماذا؟ لأنه زاده خيرا، لكن يشترط أن لا يكون عليه ضرر في قبضه في أخذ الجيد، فإن كان عليه ضرر لم يلزمه. ما هو الضرر الذي يمكن أن تتوقعوه في هذا؟ المنة. إينا. يمكن هذا الذي أتى لي بالجيد في يوم من الأيام يذكرني بذلك، إذا حصل معه أدنى مخالفة قال لي هذا جزاء اللي روح أعطيك جيد عن الردي وسوي بي كذا وكذا. فإذا كان يخشى المنة عليه فله أن يرد، وإذا كان لا يخشى المنة كما لو عرف بأن هذا الرجل المسلم إليه رجل نعرف أنه ليس بمنان، لأن بعض الناس والعياذ بالله منان، والمنان كما تعرفون لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. إذا عرف بأنه ليس بمنان وأن هذا لا يمكن أن يطرأ على باله أبدا فإنه يلزم المسلم قبوله، لأن هذا مصلحة له، وامتناعه من قبوله نعلم أنه إنما أراد بذلك إيش؟ الإعنات والإشقاق على صاحبه. ومن قصد الإعنات والإشقاق على صاحبه بدون مصلحة له فإنه يمنع من ذلك. وقد مر عليكم حديث أبي هريرة لا يمنعن جار جاره أن يعرض خشبة على عداله، ماذا قال أبو هريرة؟ ما لي أراكم أنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي لأرمين بالخشب بين أكتافكم، وليس المعنى لأرمين بها أي بهذه السنة أو بهذه المقالة بين أكتافكم، لأن هذا لا يمكن أن يقع من أبي هريرة أن يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الظهر، لكن معنى إن أبا هريرة كان أميرا على المدينة، فقال لأرمين بها بين أكتافكم أجعلها على كتف. وهذا كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحمد بن مسلمة أو جاره، لما أراد محمد بن مسلمة أن يجري الماء في أرض جاره إلى أرض أخرى وراءه، فامتنع الجار، فقال ابن عمر لأجرينه ولو على بطنك، لأن في هذا مصلحة لك، أنت إذا مر الماء من أرضك فيه مصلحة، اغرس عليه، نعم، ازرع على جوانبه، فأنت في مصلحة وصاحبك في مصلحة. والمهم أن هذا الذي جاء بأجود مما شرط عليه إذا لم يكن على المسلم ضرر، ها؟ والمراد بالمسلم ضد الكافر، ها؟ المسلم من دفع الفلوس، إذا لم يكن عليه ضرر لزمه الأخذ، فإن كان عليه ضرر لم يلزمه. وقول المؤلف أو أجود منه من نوعه، أفادنا أنه لو أتى بنوع آخر لم يلزم قبوله ولو كان أحسن. مثال يا عيسى، نعم ما يلزم أن يقبل، وإن كان السكر أحسن وأكثر قيمة ما يلزم، ولكن لو أخذه يجوز ولا لا؟ يجوز، لو أخذه جاء. فإن جاء بجنس آخر أسلم إليه في تمر فجاء ببر، هذا مخالف في الجنس، ويجوز. المذهب لا يجوز، والقول الثاني يجوز وهو الصحيح. وعلى هذا فالمسألة لها ثلاث حالات: إذا أتى به من نوعه